بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في أيامنا هذه والحرب تدور رحاها على أرض فلسطين، على الأرض المباركة، رأى الناس من ثبات أهل غزة وصبرهم وجهادهم وحسن بلائهم ونكايتهم في عدوهم وإدخالهم السرور على المسلمين في المشارق والمغارب، رأوا من ذلك عجبا. وكثير من الناس يسأل: ما سر هذه القوة؟ ما سر هذا النصر؟ ما سر هذا الثبات؟ قولوا إخوتي وأخواتي، وراء ذلك كله ألوان من الجهاد الناس عنها غافلون. وقد مضى معنا في بداية هذه الدورة المباركة أن الجهاد ليس مرادفا للقتال، وإنما القتال نوع من أنواع الجهاد، صورة من صور الجهاد. وإلا فقد مضى معنا أن من الجهاد ما هو جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد للكفار وجهاد للمنافقين، وأن في جهاد النفس تعلما للعلم وعملا به ودعوة إليه وصبرا عليه، وأن جهاد الشيطان فيما يثير من شهوات أو يلقي من شبهات، وأن جهاد الكفار والمنافقين يكون بالنفس والمال واللسان والقلب. كل هذا قد مضى بيانه والحمد لله رب العالمين. أقول إخوتي أخواتي، هذه النتائج العظيمة وهذا النجاح الباهر وهذا التوفيق الظاهر الذي يسره الله عز وجل لإخواننا المجاهدين في أكناف بيت المقدس، وراءه أولا جهاد علمي، جهاد علمي. الله جل جلاله قد ذكر الجهاد العلمي مقرونا بالجهاد البدني، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله جل جلاله سمى الخروج في طلب العلم نفرة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بعدما قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لينفروا جهادا في سبيل الله، ما يتأتى أن يخرجوا كلهم أجمعون، بل تخرج طائفة لمجالدة العدو وطائفة أخرى للتعلم والتفقه والتبصر. هذا الجهاد العلمي تمثل في أن نفرا من أهل غزة كانوا علماء فقهاء عنوا بدراسة شرع الله عز وجل ومعرفة حلاله وحرامه وتأمل سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط فوائد سنته، وعلموا ذلك ونثروه وبسطوه بين هؤلاء المقاتلين المجاهدين بأنفسهم. كان هناك جهاد علمي تمثل في دراسة الهندسة، في دراسة الطيران، في دراسة الإلكترونيات، في دراسة الطب، في غير ذلك من أنواع العلم النافع الذي لا غنى للمجاهدين عنه. ترتب على ذلك أن هؤلاء استطاعوا بعرق جبينهم وكد يمينهم أن يصنعوا ما استطاعوا من سلاح وأن يطوروا ما استطاعوا من سلاح. وقد عهدنا أنهم حين بدأوا جهادهم بدأوه بالحجارة، فكانوا يسمون أطفال الحجارة، هذه القوة التي استطاعوها سنة 87 قبل نحو من 40 سنة أو 35 سنة. ثم بعد ذلك صاروا يطلقون أنواعا من الصواريخ، سماها الشانئون صواريخ عبثية، لكن بجهادهم العلمي حينا بعد حين يوما بعد يوم صارت هذه الصواريخ تمثل نكاية في العدو، تقض مضاجعهم وتقلق نومهم وتعكر صفوهم وتكدر عيشهم، حتى ولوا الأدبار لم ينالوا خيرا، ودمرت اقتصادهم وجعلت حياتهم جحيما لا يطاق، وهم أحرص الناس على حياة. هذا الجهاد العلمي لا بد أن أوجه نداء إلى شباب المسلمين أجمعين بأن يستحضروا نية حسنة، من كان يدرس طبا أو هندسة أو طيرانا أو من باب أولى يدرس شريعة أو دعوة أو أصول دين ونحو ذلك، ينبغي أن ينوي بأن هذا كله جهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. ثم ثانيا الجهاد التربوي. الجهاد التربوي، قد رأينا نساء غزة محتشمات مستترات محتجبات في أحلك الظروف وفي أسوأ الأخبار، ما نجد واحدة منهن قد كشفت ما أمر الله بستره، ولا أنها قد حسرت عن رأسها، بل هن ملتزمات شرع الله عز وجل في شأنهن كله. رأينا أطفال غزة كذلك، رغم ما يعتريهم أحيانا مما يعتري عامة البشر من خوف أو وجل بفعل الهول الذي يرونه والحمم التي يقذفها عليهم أعداؤهم، لكن مع ذلك رأيناهم صابرين محتسبين راضين بقضاء الله عز وجل، يقولون: نحن أصحاب الأرض ولن نبرحها ما دمنا أحياء. ويسأل أحدهم: سيقصفونكم؟ يقولون: إذا نكون شهداء. يعني هم بين حسنيين، إما نصر إما شهادة. هذا كله إخوتي وأخواتي كان نتاج جهاد تربوي امتد سنين عددا، فيه تحفيظ للقرآن، فيه تعليم للسيرة، فيه تراجم للصحابة، فيه بيان لمفاخر أهل الإسلام خلال تاريخهم الطويل، فيه تربية للناس على الرضا بقدر الله عز وجل والانصياع لحكمه سبحانه، وفيه تربية لهم على أن الجهاد هو سبيل العز، وأن هذا العدو الأثيم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. ولذلك ما رأينا فيهم متهوكين ولا مترددين، يظنون أن اليهود شعب وادع أو أنهم أمة يؤمن جانبها، بل هؤلاء جميعا ربوا على قول ربنا جل جلاله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولذلك رأينا هؤلاء المجاهدين، هؤلاء الشباب الطيبين، صابرين محتسبين مقدمين غير محجمين، كرارين غير فرارين. هذا كله من نتاج هذا الجهاد التربوي الذي قام عليه رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. ثم ثالثا إخوتي أخواتي، هناك جهاد اقتصادي. جهاد اقتصادي لا بد منه، يتمثل في توفير هذه الأموال من أجل تصنيع السلاح، من أجل تطويره، من أجل إعداد الزاد لهؤلاء المجاهدين، من أجل إعانتهم على الصبر والثبات أطول ما يكون الصبر والثبات. هذا الجهاد الاقتصادي ينبغي للأمة كلها أن تنهض به من أجل أن تكون أمة مصدرة لا مستوردة، من أجل أن تكون أمة فاعلة لا أمة عالة. الآن للأسف كثير من دول المسلمين عالة على غيرها، ما أقول في سلاحها وعتادها، بل في دوائها وكسائها، بل في غذائها، لا يصنعون شيئا. أمة عالة على الأمم. هؤلاء إخواننا المرابطون في أكناف بيت المقدس ضربوا لنا مثلا كيف تكون أمة منتجة، كيف تكون أمة فاعلة. وهذا المعنى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. إذا كانت هذه الأمة راضية بلون من ألوان النشاط، النشاط الاقتصادي في الزراعة والرعي، وغفلت عما سواه، فلا شك أنها فاقدة أسبابا عظيمة من أسباب القوة. ولذلك على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك من يصنع السيوف، ومن يصنع النبال، من يصنع الرماح، من يصنع السهام، هذا كله من باب الإعانة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وكانت الخيل إذاك هي الوسيلة الفعالة في القتال، وهي أداة الانتقال. أما في زماننا هذا فقد صارت الدبابات والمدرعات والصواريخ والبارجات والغواصات وغير ذلك مما يجب على المسلمين وجوبا أن يجاهدوا في الله حق جهاده، ويسعوا إلى أن تكون قوتهم في ذلك قوة ذاتية لا يعولون على أعدائهم فيها. ثم نوع الرابع من أنواع الجهاد، وهو الجهاد الاجتماعي. الجهاد الاجتماعي، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا النوع لما جاءه واحد من أصحابه فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وقد تركت أبوي وهما يبكيان. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهما فيضحكهما كما أبكاهما. ولما جاءه أحد الناس يريد أن يخرج معه في الغزو قال: أحي والداك؟ أو أحدهما قال: بل كلاهما. قال: ففيهما فجاهد، جهادك برك لوالديك. ولما جاءه رجل آخر يستأذن في الجهاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ ألك أم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. بر الوالدين نوع من الجهاد الاجتماعي. نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. من جهز غازيا جهزه بالزاد والسلاح والركاب والمال وكل ما يحتاج إليه فهو حكمه حكم ذلك الغازي، لأن الدال على الخير كفاعله والمعين على الخير كفاعله. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هؤلاء المجاهدون إخوتي وأخواتي تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم، تركوا زوجات وأولادا، تركوا آباء وأمهات شيوخا كبارا، وتركوا إخوة وأخوات يحتاجون إلى من يخلفهم في هؤلاء بخير، يقضي حوائجهم، يلبي مطالبهم، يسعى في التخفيف عنهم والتيسير عليهم. كل هذا من أنواع الجهاد الذي أمرنا به معشر المسلمين، وهو داخل في قول ربنا جل جلاله: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل في ذلك لما جاءه نعي أهل مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضوان الله عليهم أجمعين. صعد عليه الصلاة والسلام على المنبر وعيناه تذرفان، ثم قال للمسلمين: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ورأيت في سريره زرارا عن سريري صاحبيه، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، يعني بذلك خالدا. ثم بعد ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجة جعفر أسماء بنت عميس رضي الله عنها يعزيها، فجعلت تفرح له، تفرح له أي تدخل الحزن عليه، تشكو إليه اليتم بأن جعفرا قد ترك ذرية ضعافا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: الفقر تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لجعفر وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. ثم دعا بولدي جعفر، محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر، فدعا بالحلاق فحلق رؤوسهما، ثم أخذ بيد عبد الله بن جعفر قال: أما محمد فهو شبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فقد أشبهني خلقا وخلقا. ودعا له بالبركة في صفقة يمينه. يقول عبد الله بن جعفر: فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يظهر الاهتمام بوصفه الراعي والقائد بهؤلاء الأيتام الذين خلفهم جعفر رضي الله عنه، يظهر الاهتمام بزوجة جعفر هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها. ولما انقضت عدتها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبه وحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعاش معها ما كتب الله له أن يعيش، واستولدها محمد بن أبي بكر. فلما مات أبو بكر وانقضت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب، فكانت هذه المرأة السعيدة زوجة لهؤلاء الأخيار الثلاثة وكلهم في الجنة، كانت زوجة لجعفر أولا، ثم خلفه عليها الصديق أبو بكر، ومن بعده علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الجهاد الاجتماعي إخوتي وأخواتي نحن بحاجة إليه الآن، فإن إخواننا المجاهدين في غزة قد دمرت بيوتهم وهي بحاجة إلى من يعيد بناءها، وهدمت مساجدهم هي بحاجة إلى بناء أيضا، وكذلك مدارسهم ومشافيهم، ويتم كثير من الأطفال ممن استشهد آباؤهم، بل بعض الأطفال ما بقي له أحد، ذهب الأب والأم والعم والخال وعائلات كاملة محيت من السجل المدني، لأن هؤلاء اليهود وأضرابهم من المشركين كما قال ربنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فهم لا يميزون في حربهم هذه الحرب الحقود الضروس، لا يميزون بين شيخ وطفل ورجل وامرأة ومحارب وغير محارب، بل يستخدمون سياسة الأرض المحروقة ظانين أنهم يفتون في عضد هؤلاء المجاهدين. إخوتي وأخواتي هذه كلها ألوان من الجهاد أثمرت هذه النتيجة العظيمة، جهاد علمي، جهاد تربوي، جهاد اقتصادي، جهاد اجتماعي، وفوق هذا كله وبعد هذا كله توكل على الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويتجلي اليوم سلسة عذبة على ألسنة الناس في غزة، أسأل الله عز وجل أن يكفيهم ما أهمهم وغمهم وأن يربط على قلوبهم، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.